أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من

فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب Thank you. فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من God.